لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو كما في الصحيحين، إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة قال: الله أكبر، ما إحنا لوحدنا الثلث من 70 أمة، إحنا لوحدنا الثلث من 70 أمة، هذا بركة. فكبر الصحابة فقال: إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. فكبر الصحابة، إحنا النصف وكل هؤلاء النصف. وورد أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تمثل 80 صف، إذا كان يبلغون ثلث أهل الجنة. مثل المنظر اللي إحنا عادينه الآن، وقبل هذا كمان بمئات السنين لا تجد في أي أمة إن في أمة تتعلق بمراث نبيها بعد موته 50 سنة بس، لا يوجد، مش ب1500 سنة، وسيبقى كمان، وستبقى الحمد لله عافية الأمة. ولهذا لو تسلط عنك الأعداء، ولهذا ما الذي أخلق مضاجع الأعداء؟ وهم والله ثم والله مصابون بغاية الإحباط، كل ده مكر الليل والنهار، مليارات مملياره لا يعلم عدها تنفق على تغريب المسلمين، وبعد هذا كله تجد من يقول الى الله محمد رسول الله يحفظ الصحيحين ويحفظ الكتب السته ويحفظ القران والدعاء الى الله سبحانه وتعالى الى اخر. عجيب. وبعد ما يهيئ لك ان الامه خلاص راحت، كل الامه ذكيره، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، تالك لكل حدا راحت، انتهت انتهت. بلاش ان احنا نقول نرجع الى مثلا مئات سنين ولا حاجه، احنا لسه بتوع امبارح اهو، لسه كان كل ايه، كل ليله مولد، كل ليله مولد، فهل عزبه كل ليله مولد وذكر وشركيات كل ليله. الان لا ترى ليله في الشارع. مين اللي كان يتصور؟ مين اللي هيطلع بقى يقول بعد تغييب الامه العقد هذا اللي هيطلع يقعد في الميكروفون ويقول لا ما تقولوش مدى دلوقتي المدرسين؟ وبل بقى اللي ينتقل الى انه يقعد على التلفزيون يقول ما تقولوش يا بدر وتقولوش يا حسين. مين اللي يتخيل الكلام ده؟ عجيب والله، عجيب عجيب. يعني القلاع اللي هم حاطينها لتغييب الامه، القلاع اللي محطوطه في وسائل الاعلام، الوسائل اللي بينفق عليها الانفاقات التي يعلمها احد الا الله من اجل تغريب المسلمين، هي نفس الوسائل اللي يتعلم منها المسلمون دينهم. فمثل هذه يعني في الامه يدل فعلا على عظيم قوله سبحانه وتعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا لولا حافظون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هم الايه اللي بين يدي هذا؟ اللي بين يدي هذا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا أمريكا يا تنتهي، يا إما قد مضت سنة الايه؟ يعني فكرش المسألة، يعني مسألة الغزو الفكري دي محتاجة بروتوكولات وتطلع لي ورق من تحت. القرآن بيقول كده، يعني مش مسألة ان دي بقى انتوا يا جماعة سنين سلفين مش فاهمين حاجة بالواقع، لانكم ما بتتابعوش لا الجزيرة ولا بتتابعوا لندن ولا بتتابعوا مونتو كارلو. واحنا هو الله احوجنا مونتو كارلو؟ الله ما احوجنا الله مونتو كارلو لأي حاجة. الله ما احوجنا، احنا بنقرأ في الأنفال في الأعراف في التوبة بنقرأ هذا، هو ما ربنا قال كده هكذا موجود عندنا. هي ينسوا يغفر لما قد سلف وهي يعود فقد مضت سنة الأول. ونحن على ثقة بما يحصل وما يجري وما سيكون فيه إذن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبرنا والنبي أخبرنا، فأصبح عندنا الغيب كالعيان. ده هذا اعتقادنا، ده من شك أن الغلبة لنا فقد كذر القرآن، ومن شك أن بين يدي الساعة أمور عظيمة فيها من نصرة الإسلام والمسلمين ثم

وكذب بالكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الباب الخامس في ذكر النبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض ال... والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.